الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بين الله تعالى هنا الأيام المعدودات التي فرض صومها على عباده المؤمنين كما سبق، وكانوا فيها مخيرين بين الصوم وإطعام المساكين. فظرف الصوم الواجب هو شهر رمضان، الشهر التاسع من السنة القمرية، والتقويم القمري هو الذي ارتضاه الله في تقسيم السنة لارتباط الشهور فيه بداية ونهاية بعلامة ظاهرة للناس، فتكون بداية الشهر ظهور الهلال ونهايته ظهور هلال الشهر الذي يليه. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والسنة الشمسية تزيد على السنة القمرية بنحو 11 يوما، وكثير من المسلمين لا يكادون يذكرون الحساب القمري إلا في مواسم معينة كرمضان وعيد الأضحى وعاشوراء، غاب هذا التقويم عن تواريخ ميلادهم ووفياتهم وتنظيم شؤون حياتهم كالمراسلات والاجتماعات وآجال الديون، بل وحتى العبادات كالزكاة والعدد وغيرها. وحل محل ذلك التقويم الشمسي الذي قد يترتب على اعتماده الإثم كما في حول الزكاة لتأخره عن موعده. وقال تعالى في ذلك أيضا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فكل عمل يحتاج المسلمون إلى توقيته فالمعتمد فيه الحساب القمري. وإذا رجعنا إلى الآية، فإن قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، معناه ابتدأ نزوله فيه، فإن بعض القرآن قرآن، ولأن منزل بعض القرآن في رمضان يعلم أنه سيتم نزوله ويكمل بذلك دينه على عباده. وقد كان الفارق بين ابتداء نزول القرآن في رمضان وافتراض صوم رمضان بهذه الآية في السنة الثانية من الهجرة نحو 15 سنة. ففي الآية تذكير للمؤمنين بهذا الفضل الذي لهذا الشهر، فهو من المناسبات التي شرع الله تعالى فيها من العبادات ما يذكر بفضلها، ويستمر التذكير بها على مرور الزمان. فإن التذكير بأيام الله من وسائل التعليم والوعظ. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن ذلك يوم الجمعة وعاشوراء، وكذلك الأماكن كالسعي ورمي الجمار، فإنها مذكرة بأحداث تاريخية لصالحين. لكن لا يصح أن يستعمل الناس آراءهم فيخصوا شيئا من الأمكنة أو الأزمنة التي ثبت فضلها بالنص، أو رأوهم أن لها فضلا لا ينبغي أن يخصوا شيئا من ذلك بعبادة خاصة أو عمل زائد من غير دليل. وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أما أنه هدى للناس فلأن فيه ما يكفل لهم مصالحهم العامة والخاصة، فهو الذي يهتدون به إليها، فمن طلب الهدى فيه وجده، ومن طلبه في غيره ضل. وبينات من الهدى والفرقان، أي أنه آيات بينات واضحات ودلائل وحجج نيرات. فالقرآن فيه البينات والهدى معا، والمؤمن عليه أن يكون همه الاهتداء به، لأنه دخل في عقد الإيمان واستيقن أنه من عند الله، فهو ليس بحاجة إلى البينات كحاجته إلى الهدايات. أما الفرقان فمعناه أن القرآن أنزل ليفرق به بين الحق الذي فيه والباطل الذي كان عليه الناس أو يكونون عليه. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن كان منكم حاضرا في شهر رمضان فليصمه. والحاضر خلاف المسافر، سواء أكان مقيما في أوله أو وسطه أو آخره. ويحتمل أن يكون المعنى: فمن علم منكم بهذا الشهر، أي بدايته، فليصمه. والعلم بدخوله يكون برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، كما هو مفصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أوكل الله إليه بيان ما في القرآن. وقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فإن الصوم لا يجب عليه، فيجوز له أن يفطر على أن يقضي بدلا عن ذلك في أيام أخر. وأعاد الله تعالى ذكر الترخيص للمريض والمسافر في الفطر، لأن الصيام في السياق المتقدم كان مخيرا فيه، فلا ينبغي أن يتوهم أن النسخ قد أتى على ذلك الترخيص. والواجب صوم أيام الشهر، فلا يغني عنه صوم في الليل ولا في غيره من الشهور. وقد ذكر أهل العلم أن من كان من المكلفين في بقاع الأرض التي يكون الليل والنهار فيها شيئا واحدا تقريبا، كالجهات القطبية من الأرض في شمال الأرض وجنوبها، هؤلاء يصومون بالاعتماد على أقرب الجهات إليهم، الجهات التي يتميز فيها الليل من النهار تميزا معتادا، وكذلك يفعلون في أوقات الصلوات، لأن الطاعة بحسب الاستطاعة والإمكان. ولهذا المعنى جاء التعبير في كلام الله تعالى بهذه الصيغة: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ولم يقل فصوموه، فإن من الناس من لا يشهد الشهر ولو كان مقيما، إذ لا شهر محددا كما ذكرنا في القطبين الشمالي والجنوبي. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه حكمة الترخيص للمريض والمسافر في الفطر، إن الشرع كله يسر وسهولة، فمهما كانت المشقة جاءت الرخصة، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي السياق حظ من الله تعالى على إتيان الرخص، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا معنى حديث رواه أحمد وغيره عن ابن عمر. وقوله تعالى: ولتكملوا العدة، المراد بالعدة عدة أيام شهر رمضان، فالله تعالى أوجب صوم رمضان وشرع القضاء للمريض والمسافر بعد أن رخص لهما في الفطر كي تكمل العدة، فجمع بين الإيجاب وبين الترخيص، فمن صام في رمضان فقد أكمل العدة، ومن أفطر فيه لعذر فليقضي في غيره حتى يكمل العدة. وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه علة أخرى للترخيص مع القضاء، وهو علم المكلف بما في هذا الدين من النفع له واليسر والتربية، فيقوده ذلك إلى استحضار عظمة الله وجلاله وتنزهه عن النقائص واتصافه بالكمالات، فيعرب عن هذه المعاني بلسانه بلفظ الله أكبر، ولا يقف عند هذا، بل يأتي سائر أنواع الشكر القولية والفعلية. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. وتأمل أيها المستمع كيف رتب أو رتب التكبير على حصول تلك المعاني في النفس، وهي الشعور بهداية الله تعالى، ثم ذكر أنواع الشكر التي منها الصدقات في أيام الصيام وزكاة الفطر في ختامه، ومنها التكبير إذا رؤي هلال شوال من رؤيته حتى تنقضي خطبة صلاة العيد، على اختلاف العلماء في وقت بداية التكبير ونهايته. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ليست معترضة بين ما سبق من آيات الصيام وما يأتي منها كما قد يظن، بل إنها من تمام تلك الآيات ومن صلبها، غير أن أسلوبها خالف ما تقدمها، وفيها إشارة إلى أن من التزم أحكام الله ومنها فريضة الصيام كان من عباد الله المثنين عليه المتضرعين له السائلين إياه الداعين. لكن هذا المعنى جاء أسلوبه بحيث يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المسؤول عنه، اهتماما بشأن صفات الله تعالى التي لا سبيل فيها للرأي والقياس. فظهر لك بهذا أيها المستمع الصلة الوثيقة بين هذه الآية والسياق العام. وأمر آخر وهو أن أحكام الله تعالى متعاضدة متكاملة كلها من عنده، فذكر بعضها في خلال بعض لا نكر فيه، وله أمثلة في كتاب الله في العقائد وفي الأحكام والقصص. أما معنى الآية أن الله تعالى قريب من عباده بعلمه وقريب من صالحيهم بتوفيقه وتأييده ونصره، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهو سبحانه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، فلا حاجة إلى رفع أصواتهم بذلك، فإنه يعلم السر وأخفى. وقد جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، معناه ارفقوا بها بخفض أصواتكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وروى مسلم وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وهو في البخاري ومسلم. وقبلهما مالك عن أبي هريرة. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر، انتهى. وقوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، المعنى إذا علموا أني مجيب دعاءهم قريب منهم فليستجيبوا لما آمرهم به وليكفوا عما أنهاهم عنه وليعبدوني لا يشركون بي شيئا. فالمنفرد بإجابة الدعاء هو الذي يطاع طاعة العبادة وهو الله وحده. وقوله ليؤمنوا بي أي يدوموا على ذلك. وقوله لعلهم يرشدون، الرشد خلاف الغي والفساد، فالأعمال المثمرة للرشد هي الصادرة عن روح الإيمان، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.